الباب التابع كثير. ربما يواجه فيه لدى استنباط الأحكام الشرعية بعض المسائل الخالية من الدليل اللفظي، فما هو موقفه؟ يعني بعض الأدلة ربما يقوم عليها الدليل اللفظي من آية أو رواية أو إسماع من قبل العلماء أو دليل عقلي مثلا وما شابه، أو شهرة. أحيانا الفقيه ما يجب الكريم جنب لا آية ولا رواية، إجماعهم لعله ما يحصل، يقدر يستنبط الحكم الشرعي. الجواب نعم، بواسطة السيرة. السيرة في بعض الموارد وفي بعض الشرائع لو تحققت تكشف للفقيه عن الحكم الشرعي، لذلك أصبحت من السلك الشرعية التي يرجع إليها الفقهاء في مقام الاستنباط. كل طلب من ماذا تفهم آخر الأقوال في السجن المعتبر، وبعد راح يذكر القياس، كل القياس مسلم أنه ليس. أنت ما هي السيرة وما هي أقسامها وهل هي فجة أم لا؟ هذا الفيديو إن شاء الله تعالى صحيح. السيرة باللغة بمعنى الطريقة، من سار يسير سيرا يعني طريقة، سيرة المجنون يعني طريقة، هذا بالمعنى اللغة. لكن إنها معنى اصطلاحي، المعنى الاصطلاحي للسيرة تباني الناس واستمرارهم على هذا التباني في فعل شيء او ترك شيء، هاي تسمي السيرة. وعادة هذا يواجب حركة الناس منذ قديم الزمان والى يوم مثلا. يشوف اذا واحد يتزوج مثلا يحكم على انه مثلا اهل الولد يكون يكتبون الجن مثلا، هذه السيره منذ القديم تبانى عليه العرف بهذا. حتى اذا فرد واحد هو يريد يروح يسوي حياه قويه لعله الناس يعتبون عليهم الجنون الا بالطرق المعروفه المتعارفه. أو فرد واحد مثلا يريد يسوي له وليمة، أكو فرد طرق متعارفة فرد ثاني عند العقلاء عند الناس في مسألة الولاء، أنه من يدعو أي من يدعو وأي مناسبة يدعو وما شابه. وهكذا في كل مجتمع أكو مجموعة من الثواني، مجموعة من المتبنيات ومجموعة من السير كل الأرض ما تعلم. واليوم في بعض الدول المتقدمة في العالم الدولة لا تحكم بقانون موضوع باسم القانون المعروف المتعارف عن مسائل الدول، وإنما يحكمون بالقانون العرفي يسموها الدستور العرفي. حتى في المحاكم حتى في القضاء ما تعد فرد مقررات ثابته مثبته بشكل كتاب، وانما القاضي يحكم بما يراه العرف، وهذا تعلم انهم ماشيين، وهذه فرد سنه قديمه عندهم الى الان يعتبروها مقدسه ومعتبره. على اي حال هذه يسموها السيره. لكن السيره منها عامة ومنها خاصة. السيرة العامة يعني عند كل العقلاء، أكو مجموعة من المستويات، الدين، اللغة، العرف الاجتماعي ما إلى دخل في تحديثه، وإنما العقلاء بما هم عقلاء، يعني أي عاقل في العالم يحكم بصحة هذا العمل أو بما هذا العمل. هاي يسموها سيرة العقلاء اللي هي عام من العرف المتدين أو العرف غير المتدين، حتى الفاسقين يعتمدون على هذا الدين. مثل حجية الظواهر، حجية الظواهر من باب بناء العقلاء، من باب سيرة العقلاء. مثل العقلاء الفساق أم العقلاء العدول، العقلاء المتدينون أم العقلاء غير المتدينين، ما في فرق. العاقل بما هو عاقل، كل عاقل بما هو عاقل يرتب الأثر على ظواهر الخطابات، ظواهر الكلمات. بعد حجية الخبر الواحد، حجية الخبر الواحد في أرض المتدينين يعتمدون عليه، في أرض الفساق يعتمدون عليه، ما تفرق. العقلاء بما هم عقلاء يعتمدون على أخبار الآحاد الثقات ويرتبون عليه. وأكبر السيرة، هذه السيرة أخف من سيرة العقلاء، يسموها السيرة المتشرعة أو السيرة الإسلامية، سيرة المتدينين وما أشبه ذلك. هاي السيرة مو يحكم بها المسلمون بما هم عقلاء، وإنما يحكم بها المسلمون بما هم متدينون. التدين يعني هذه السيرة، الالتزام بالإسلام هو الذي يملي عليهم هذه السيرة. مثلا الآن سيرة المتدينين، سيرة المتشرعة على عدم العمل بها، القياس العقلاء غير المتدينين يعملون، حتى المتدينين في الموارد غير الشرعية، الموارد العرفية، المسائل العادية يرتبون الأحكام، لكن في مقام استنباط الأحكام الشرعية سيرة المتدينين مثل على عدم العمل بها. مثال آخر في الأذان، في الأذان تنشئ أنت في كل البلاد الإسلامية، مثل تفرض مؤذن مرأة، لكن تفرض مكان في مسجد فخم معتبر كذا، تفرض مرأة المؤذن معتبر. زين عند الدليل الشرعي دليل لفظي يقول المرأة لا تكون مؤذن، لعله مسجد، لا تلقى آية، لا تلقى رواية، لا تلقى إجماع. بس شلون الآن الفقهاء يقول المؤذن يجب أن يكون رجل؟ من وين هيجيبوه؟ من سيرة المتشرعة، سيرة المتشرعة. يقول التاريخ إلى يومنا هذا مضت على أن المؤذن رجل مؤمن. مثال آخر، حلق اللحية مثلا، كمثال يعني، فواحد لازم يفهم يشوف أكو أدلة لفظية على تحريم حلق اللحية أو ما، هذا أنا ما أفهم إيمان. بس نقول مثلا لعله دليل لفظي ماكو على حرمة لعله أولهم ولا يهدف جميل برواية مستحسنة، لازم يكون دليل، إذا قدرنا نفحص يكون دليل إيه نتنازل عن خلاله. أما لا، لا كانت استحسانية الرواية أي لازم واحد يفحص فيها دلالتها لسنها تنزل لا، لكن مع ذلك أنت أي متدين ثلاثة واحد يجي يقول أنا متدين بل أنا مجتهد حالة لك. العرض اللي هم من صادق لدعوه. ليه؟ لأن سيرة المتدينين اختبت على أن يكون المتدين خارج ولا يحلق بالمسلم حلق بالمسلم. مثال آخر، الواحد يكون مرجع تقليد ولكن من تفكره منظر إشكال شرط جديد، ما نقدر من يتناقض إشكال عقلي ولا نقدر من إشكال شرط، بس الأرض ما يتقبل ليه؟ لأن سيرة المتدينين سبب أن يكون المرجع ملبس بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاي سيرة، سيرة عند المسلمين، وسيرة هواية عند المسلمين، سيرة هواية موجودة. هذه السيرة المتدينين يدل على أقل يحكمون بهذه السيرة، وإنما ضرورة الإسلام، ضرورة الالتزام بدين الإسلام أملت عليهم هذه. فلو عن إلى من السيرة عندنا سيرة للعقلاء، هاي سيرة عامة تشمل المتدين وغير المتدين، وعندنا سيرة خاصة تشمل سيرة المتدينين صورة عامة، وعندنا سيرة بعد أخف اللي يسموها سيرة العلماء. بعد سيرة العلماء ما بعد فيها أنها حجة أو مفجة، لكن كلام ثاني. ستة الآن، هل سيرة العقلاء حجة أو مفجة؟ وهل سيرة المتشرع حجة أو مفجة؟ احنا نفصل بين السيرتين ونفهم في كل واحدة سيرة العقلاء. اولا لابد ليس الا اذا تحقق لها شرط، وهذا الشرط هو امضاء الشرع. ليس لان سيرة العقلاء بما هم عقلاء ما إلها دخل في تحت تشريع الأحكام الشرعية، في استنباط الأحكام الشرعية. ليش؟ لأن العقلاء ربما يخطئون ومعصومون، ربما يلتبس عليهم الأمر، ربما يرجعون إلى الشهوات تحكمهم الحالات الغضبية، تحكمهم الحالات الشهوية، تحكمهم المصالح الدنيوية. السيرة ربما تنشأ من هذه. لذلك العقلاء بما هم عقلاء أولا وبالذات سيرتهم ليست بحجة. نعم سيرتهم في غير المسائل الشرعية مثل سيرة الأطباء، سيرة المهندسين، لم بالنسبة بغير المسائل الشرعية سيرة العقلاء حجة. أما في المسائل الشرعية ما نقدر نقول السيرة أولا وبالذات كل سيرة مثل الآية القرآنية مثل الرواية المتواترة حجة أولا وبالذات، ما نقدر نقول هالشيء. وإنما نقول سيرة العقلاء تفيدنا أفضل بالحكم الشرعي. لكن عندنا عموم أو عندنا إطلاق في القرآن يقول أن الظن لا يرمي من الحق شيئا، الظن يطلق عقلاء يوصل أي الأحكام الشرعية. لذلك لازم نحرص أن سيرة العقلاء متصلة بجمال المعصوم، متصلة بجمال التشريع. للإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام أمضاها، قال هاي السيرة إحنا نقبلها. التفسير الإمضاء لها إما يكون باللفظ الإمام عليه الصلاة والسلام يقول صحيح مثل بالنسبة للأمر الواحد، أو الإمام عليه الصلاة والسلام بمرأة ومسمع منها ويسكت عنها تقرير، أو نفس الإمام عليه الصلاة والسلام يعمل بها باعتبار أنه سيد من العقلاء. هذا طبعا سابقا تقدم في بحث حجية القول اللغوي وفي بحث حجية الظواهر وفي حجية الخبر الواحد إن بناء العقلاء وسيرة العقلاء إيش وقت يكون كاشف عن الحكم الشرعي. كان اكو شروط هناك، واحد ان يكون الشارع متحد المسلك مع العقلاء، يعني الشارع بالنسبة الى السيرة بالنسبة الى هذه المسألة مثلا الحجية الضوافع، الشارع هو واحد من العقلاء شو يريد يسوي في هذه المسألة. يعني اذا الان عليهم الصلاة والسلام يجوهم جماعة من الناس يخبروهم باخبارات يرتبون الاثر على الظواهر لهم، يرتبون الاثر، لأن الشارع بما هو عاقل بما هو سيد من العقلاء ما عندك الطريقة الجديدة غير التخاطب والتفاهم العرفي، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم. لسان القوم هو لسان قوم التباني على الظواهر، الشارع أن يتبانى على الظواهر. لذلك يكتشف حجية بناء العقلاء وزيت العقلاء في القوم. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، أحيانا يكون الشارع متحد النفس ولكن يمضي هذا الطريق العقلاني. ليش الشارع يكون متحد مع العقلاء؟ لأن المقتضي فيه موجود. مثالا حجية الاستصحاب، الاستصحاب لا شك ولا ريب أنه حجة، وبرضه واحد يناقش في أصل حجيته. إذا كنت على يقين سابق ثم شككت فلا تنقض اليقين بالحق. قال المعلى البارحة كان ظاهر، الآن شككت أنه تنجس أم لم يتنجس، زور أي أطالة طهارة استصحاب الطهارة. سجية الاستصحاب قامت عليه سيرة العقلاء، وإذا تذكرونه ما يروي انتحفنا جلنا الباري مترتب اللي من سيرة العقلاء حتى سيرة الحيوانات اللي هي غير عاقلة ما ضيع على تزكية الاستصحاب. الحمار أجلكم الله تاخذ المكان ماله وفيه نزل في مكان بعيد يرجع على نفسه، هذا معناته عنده اطمئنان بأن البيت مستقل ما راح يصير المكان. أو بعض الطيور المتعلمة المدربة أو الكلاب أقول لكم سيرة الحيوانات مو فقط العقلاء يحتاجون إلى أن يثبت يشكون دينهم ثم لا يرتبون الأثر على الشك، يرتبون الأثر على اليقين السابق. ليش؟ لأن العقلاء بما هم عقلاء لهم حالات ثلاثة، إما يقين أو ظن أو شك، هذا معقول. أما الشارع هذه الحالة مو متصورة، الشارع عالم مطلق في الأشياء، دائما عنده حالة العلم، حالة الظن والشك موجودة في الشارع. فالشارع يعلم بهذا بطهارة هذا الماء أو يعلم بنجاسة هذا الماء. بعد حالات ثلاثة، حالات نفسانية ثلاثة، علم وظن وشك موجودة في الشارع. كل ما لدى الشارع هو علم، إما علم بالوجود أو علم بالعدم. لذلك الشارع ما هو مقتضي لحجية الاستصحاب. أما للعقلاء أقوى تضل حجية الاستصحاب، لأنه في الشارع تعرف بانتفاء الموضوع، لأن أركان الاستصحاب يقين سابق وشك لاحق. في الشارع ما في شك لاحق، أقوى فقط يقين. لذلك الشارع بما هو شارع، وإن كان هو أيضا سيد العقلاء، ولكن الاستصحاب لا يقين عنده. أما العقلاء بما هم عقلاء في غير الشارع، نعم الاستصحاب يقين عنده. ولكن تفصيل هذا التعبير بمع أن الاستصحاب له دخل مهم في معرفة أحكام الشارع، في استنباط أحكام الشارع. إذن على الشارع لازم ينزل هذا، لازم ينزل سيرة العقلاء على العمل بالاستصحاب. التشغيل محصل احنا الانباط، مرة الشارع ينزل ينزل مرة يسكت، يكفي عدم الرجع عنه في حجيته. والشارع ما رجع عن ما قال أيها العقلاء سيرتكم في الاستصحاب خطأ أمضى. فهنا لا شك في حجية هذه. ومر لا الشارع ينص على عدم العمل بالسيرة لابنيج مثل العمل بالقياس، سيرة العقلاء على العمل، لكن الشارع قال لو قيت دين الله بالعقول لما حقق. سورة العقلاء اليوم على العمل بالربا أكثر بنود العالم، بل جميع بنود العالم تعمل بالربا، تعمل بالربا من دماهم المجانين، بل دماهم عقلاء لأن يصورون أنك الربا أكو فوائد أكو منافع أكو كذا عاملين بيه. الشارع ليبني على الرجل هذه السيرة غلط، تأذن بحب من الله ورسوله من نسبة العاملين بغيرها. من أشد آيات القرآن هي هذه، من أشد الآيات القرآنية. لأنه اللي يعطي عقاب فيحذر يوم القيامة أربع عقاب، بعض المعاصي أنه في الدنيا وجهة تكون أسود أو ما أشبه. أما الرضا يقول فأذنوا بحرب من الله ورسوله، عند المدير عام ضد الرضا صلى الله عليه وسلم. مثال آخر، المعاملات الشارع المقدس يقول ماذا؟ يكفي في عقد البيع الرضا بين البائع والمشتري، يكفي في عقد النزاع اذن الاهل والرضا بين الطرفين. جدا سهل. بس سيره العقلاء اليوم في كل طوام من العالم تسترجع بدون هذا العقد اللي ينزل العالم، ينزل العالم او في فرد خاصه لا تنسبه العقد عند الشارع ما اختبر، بس عند العقلاء هذه كثيرة من العقلاء شارع ما أمضر. قال يكفي في الزوجين أن يكون العاقد مسلما الذي يجري العقد، والطرف الزوجين أيضا يكون مسلمين وبإذن الله. حتى إذا تروح في غار من الغارات العالم أقصى مناطق العالم دون أنكم تجرون العقد، قال الواحد في أمريكا يعقد لك بنت في المغرب عن الملك هذا، كل اشكال ما في اشكال، لكن العقلاء هاي الاشياء الشارع ما امضى هاي امضى هذي الشيء. فلذلك نحن في سيرة العقلاء اولا وبالذات نقول اذا حدث التكييف، ايش وقت نقول سيرة العقلاء في السن؟ اذا حدث بتأييد وتقرير وانضاء الشارع، اما كان الشارع متحد المسلك مع العقلاء مثل عمل بالطوارئ، أو الشارع لم يتحد المسلك مع العقلاء ولكن لأن المسألة لها دخل في الأحكام الشرعية الشارع مثل حجية الفجر. هذه بالنسبة إلى سورة العقلاء. سأخذ معنا بعض التلبيحات والتلبيحات الأخرى خلي ذكرها حتى نشوف سورة المتشرعة عشان. المقصود من السورة كما هو واضح صفحة 153 من هذه الطرف، استمرار عادة الناس وتبانيهم العمل على فعل شيء مثل العمل بالطوارئ أو ترك شيء مثل ترك شيء مثل عدم الاعتبار بإخبارات كثير النسيان أو إخبارات الوسواسيين. هذين العقلاء لا يستطيع والمقصود بالناس هاي منه ثم جميع العقلاء والعرف العام من كل ملة ونسلة بغض النظر عن القوميات بغض النظر عن الأديان واللغات، فيعم المسلمين وغيرهم. وتسمى السيرة حينئذ السيرة العقلائية، يعني العقل مشترك بين كل أبناء عقل، والتعبير الشائع عند الأصوليين المتأخرين تسميتها بإمام العقلاء، لكن سابقا عند القدماء قبل المحقق الأنصاري كانوا يسموها سيرة العقلاء. ما كثرت عبارات ناشدتها وقصدتها، وإما جميع المسلمين بما هم مسلمين أو خصوصا أهل نحلة خاصة منهم كالإمامية مثلا، وتسمى السيرة حينئذ سيرة المتشرعة أو السيرة الشرعية أو السيرة الإسلامية. الإسلامية تشمل السنة والشيعة، إما بشرعا تشمل الإمامية فقط. وينبغي التنبيه على حجية كل من هذين القسمين لاستكشاف الفصل الشرعي فيما جرت عليه السيرة وعلى مدى دلالة السيرة سنقول. واحد، حجية بناء العقل. لقد تكلمنا أكثر من مرة فيما سبق من هذا الجزء عن بناء العقل، وفعلا نحن سابقا من غير ضعفنا عن نفعل نحتاج منهم اكثر من فصل، اكتفينا بالاختصار واستدللنا بهذا البناء على حجيه خبر الوقت وحجيه الظواهر، وقد اشبعنا الموضوع بحثا في مساله حجيه قوي النبوي صفحه 128 من هذا الجزء. وهناك قلنا في حجيه قوي النبوي ان بناء العقلاء لا يكون دليلا إلا إذا كان يستكشف منه على نحو اليقين موافقة الشارع وإنظار الشارع لطريقة العقلاء. ليش؟ لأن اليقين هو حجة القدر تنتهي إليه كل منه. فإذا ما الحصول اليقين بإمضاء الشارع شرعي ما إلى هذا الجنة، لأن اليقين تنتهي إليه حجيته كل حجة. وقلنا هناك أيضا في حجية قول اللغوي أن موافقة الشارع شرط أفضل لها، لا تستكشف على نحو اليقين إلا بأحد شروط ثلاث، ولست الطلاقة شرعية ولا بأسلوب آخر من البيان. سنقول إن السيرة سيرة العقلاء إما أن ينتظر فيها أن يكون الشارع متحد المسلك مع العقلاء، إذ لا مانع من ذلك عن الاتحاد المسلك مثل حجية الطوائف، وإما أن لا ينتظر ذلك من الشارع، لا يكون متحد المسلك. ليش ما يكون متحد؟ إما الارتفاع المقتضي أو وجود مانع من اتحاد الشارع مع العقلاء في المسلك، كما في حجية الاستصحاب. بس الاستصحاب إما المحتوي موجود أو المانع موجود من عمل الشارع بالنسبة. فإن كان الأول يعني كان الشارع متحد المسلك، فإن ثبت من الشارع أو رجع عن العمل بحجية الظواهر مثلا، فلا حجية في الظواهر طبعا. يعني لم يثبت الرجع من ذلك فليرجع للعلم بالرجع، فلا بد أن يعلم اتحاد الشارع في المسلك مع العقلاء. ليش؟ لأن الشارع أحد العقلاء، فإذا كانوا العقلاء يرتبون الأثر على الظواهر الشارع واحد مثل شيء مغالب. إنما أنا بشر مثلكم بس برضو شنو عنكم يوحى. فإذا كانوا البشر يعملون بالظواهر، الرسول لعلم عليه الصلوات والسلام هو أيضا يعمل بالظواهر. فالرئيس فلو لم يرتبط راعي عن شارع لم يرتبط هاي السيرة، لم يرتبط هاي السيرة مثلكا له كفائر العقلاء لدون ذلك، ولا رجع العقلاء عنها ولا ذكر للعقلاء مثلك في مثلك الشارع الذي يتخذه بدلا عن هذه السيرة، لا سيما في الإمارات المعمول بها عند العقلاء كخبر الثقة والتواصل. وين شارع رجع؟ في القياس. العقلاء يعملون بالقياس، لكن الشارع قال أنا القياس في المنطقة، جعل للقياس بديل الشارع. شو هو البديل؟ القياس المنصوص العلمي، فذاك جعل بديل عن القياس المتعارف. وإن كان الثاني يعني الشارع ما كان متحد المسلك مع العقلاء لوجود مانع أو لارتفاع المفترض، فإما أن يعلم جريان سيرة العقلاء في العمل بها في الأمور الشرعية كما في الاستصحاب، يعني العقلاء لا يرتبون الأثر في الاستصحاب في الأحكام الشرعية، وإما أن لا يعلم ذلك كما في الرجوع إلى أهل الخبرة في إثبات اللغة اللي العقلاء عارفة لا يرجعون لتعليم المعامل اللغوية أو ما أشبه إلى أهل الخبرة لدى استنباط الأحكام الشرعية وما أشبه. فإن كان الأول مثل الاستصحاب فنفس عدم ثبوت ردع الشارع كافي في استكشاف موافقة الشارع للعقلاء في العمل بالاستصحاب. ليش؟ لأن ذلك يعني الاستصحاب العمل بالاستصحاب مما يعني الشارع ويهم الشارع. ليش؟ لأن بالاستصحاب يستنبط الأحكام الشرعية، يكتب الأثر على الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية من شؤونات الشارع. فلو لم يستطيع الشارع العقلاء وسيرة العقلاء على الاستصحاب وهذه السيرة بمرآة ونسمع من الشارع لرجعهم عنهم، ولبلغ العقلاء الرجع أيضا بأي نحو من أنحاء التبليغ، لأن العقاب بلا بيان جلة، فلا بد للشارع من البيان. فمن مجرد عدم ثبوت الرجع من الشارع نعلم بموافقة الشارع لهذه السيرة. ليش؟ ضرورة أن الرجع الواقعي غير الواقع لا يعقل أن يكون رجعا تأمينا وحجة علينا، لأن الرجع إيش وقت يكون حجة؟ إذا وصل إلى المكلف، أما إذا ما وصل ليكون. وبهذا نثبت حجية مثل الاستصحاب بناء العقلاء. ليش؟ لأنه لما كان مما بنى على العمل به العقلاء بما فيه المسلمين وقد أجريه في الأمور الشرعية بمرأة ونسمع من الإمام عليه الصلاة والسلام، والمفروض أنه لم يكن هناك ما يحيد إلى إرهاء الغرع من تقية أو ما أشبه وتبليغ الشارع من تقية ونحوها، فلا بد أن يكون الشارع قد ارتبع سيرة العقلاء بالعمل بالاستصحاب طريقة في الأمور الشرعية. وإن كان الثاني الثاني شلون؟ مثل أهل الخبرة، الرجوع إلى أهل الخبرة في اللغة، أي لم يعلم ثبوت السيرة في الأمور الشرعية فالرجوع إلى أهل اللغة، فإنه لا يكفي حينئذ في استكشاف موافقة الشارع عدم ثبوت الرجع من على الرجوع إلى أهل الخبرة في اللغة. ليش؟ إذ لعل الشارع ودع العقلاء عن إجراء هذه السيرة في الأمور الشرعية فلن يسروها. يعني يجب العقلاء ما يرتبون الأثر على أخبار أهل اللغة في الفقه الشرعي بدون أمة لأن الشارع ودع عنها فالعقلاء ما عملوا فيه. أو لعل العقلاء لم يدرسوا في الأمور الشرعية من عند أنفسهم كيفهم بلا ودع شرعي، فلم يكن من وظيفة الشارع أن يردع عنها في غير الأمور الشرعية، في غير الأمور الشرعية التي يستطيع أن تتوقف وما أشبه. أما في الشارع في الشرعية وعليه فلأجل إفشاد هذا الشارع وموافقة الشارع على إجراء هذه السيرة الشرعيات لا بد من إقامة دليل خاص على دليل خاص قطعي على ذلك، يعني على الوجه من هذه السيرة وبعض السير من هذا القبيل. لو قد ثبت عن الشارع إملاؤه لهم مثل الرجوع إلى أهل الخبرة عند النزاع في تقدير قيم الأشياء ومقاديرها، فرد واحد أخذ ثياب واحد يسالف ضربها أو ردمها ثلاثة أيام، هذا عليه الضمان. الضمان من حديده؟ أهل الخبرة. هاي الشارع أم واحد نظير القيميات المضمونة بالثلاث ونحو قيميات مقابل المسيئة وتقدير قدر الكفاية في نفقة الأقارب، نفقة الأقارب واجب الأرحام على الإنسان يجبر هاي النفقة، هاي لازم يرجعون فيها إلى أهل الخبرة اللي حددوا هذه النفقة ونحو ذلك. أما ما لم يثبت فيها دليل خاص سيرة الرجوع مثل أيضا مهر المثل، مهر المثل في النساء هذا أيضا من المسائل التي يرجع فيها إلى أهل الخبرة الشارع أنظار وأنت عبارة. أما ما لا يثبت فيها دليل خاص كثيرة الرجوع إلى أهل خبرة اللغات فلا عبرة بهذه السيرة، لأن حصل الظن من هذه السيرة ليجب يعني تصور ظن واحدة مكافي الظن بما هو ظن ينفج إلا على ثبت الدليل على اعتباره، وهذه السيرة تفيد الظن ولكن ما ترد ما تلم الدليل على اعتباره لأن الظن غير من عين حقه سيئة كما تقدم ذلك هنا في بحث هاي سيرة المتشرعة سيرة الأقل. أما سيرة المتشرعة فسيرة المتشرعة بها الشر في هذا الشر أن تكون متصلة بعقل المعصوم عليه، يعني لازم يكون المعصوم عليه الصلاة والسلام عاملا بهذه السيرة مثل ما مثلنا في الأمثلة السابقة، والكلام أيضا يحتاج فقط إلى تفصيل. إن السيرة عند المتشرع عند المسلمين على فعل شيء مثل الأذان للرجال أو ترك شيء مثل الأذان للنساء هي في الحقيقة من نوع الإجماع، سيرة المتشرعة أشبه بالإجماع بل أقوى من الإجماع، لأن الإجماع في القول يصير اتفاق، أما السيرة في العمل والعمل آخذ وأقوى من القول، بل هي أرفع من نوع الإجماع لأن السيرة المتشرعية إجماع عملي من العلماء وغيره، والعلماء على كل حدود، والإجماع في الفتوى إجماع قوي ومن العلماء خاص، فالسيرة من جهة أقوى من الإجماع. أولا عمل مطلق فأنا كل المتدينين لغة العلماء، أما الإجماع بس العلماء، والسيرة على نحوين، تارة يعلم فيها أنها كانت جارية في عصور المعصومين حتى يكون المعصوم أحد العاملين بها مثل عدم خلق اللحية أو يكون مقررا لها الإمام عليه الصلاة والسلام مثل الأذان للرجال فقط، وأخرى لا يعلم ذلك أو يعلم حدودها بعد عصور المعصومين، حدود هذه السيرة بعد عصور المعصومين مثل التقليد، التقليد إلى مراجع التقليد هذه بعد عصر الحضور، سيرة المتدينين صارت بعد عصر الحضور بعد عصر الغيبة في عصر الغيبة مسألة التقليد. طبعا عندنا ابن له لفظية للإمام عليه الصلاة والسلام هو الذي أرجع إلى الفقهاء المراجع، ولكن أصبحت سيرة أيضا بين المسلمين خصوصا عند الشيعة اللي التقليد في الأصل تدرس من أركان التشيع، يعني فإن كانت على النحو الأول يعني كانت متصلة بزمان المعصوم فلا شك في انها قد قطعية على موافقة الشارع، فتكون بنفسها دليلا عن حكم كالاجماع القولي الموجب للحث القطعي برأي المعصوم، وبهذا تختلف عن سيرة العقلاء. ليس سيرة العقلاء فقط انواع نحتاج، اما في سيرة المتشرعة عمل من قبل المعصوم ايضا فانها انما تكون فجأة لا ثبت من دليل اخر امضاء الشارع لها سيرة العقلاء ولو من طريق عدم ثبوت الفتح من قبله فما سبق اما في سيرة المتشرع على هذه لا عمل من قبل المعصوم وان كانت على المحل الثاني فلا نجد يعني مفارقة على عقل المعصوم فلا نجد مجال للاعتماد عليها في استكشاف موافقة المعصوم على محل القطع واليقين الا في التقليد من حدوث الأدلة الشرعية الخاصة أما أنت راح نجد بذل الأئمة ما رفضوا بعض السير الموجود فما قلنا في الإجماع وهي نوعا من الأئمة بل هي دون الإجماع الغيب في ذلك كما سيأتي وأشكر اللي بعد العصر الغيبان تكون دون الإجماع القوي لأن مثل اللي في عصر الفطور تكون أكثر من الإجماع القوي قال الشيخ الأعظم في كتاب البيع في بحث المعاطات من المخاسر وأما تجوز السيرة واستمرار السيرة على التوريث يقصد التوريث ما يباع معاطاتين وبعض أسوأ أن المعاطات هل هي بيع أم لا معاطات هذا البيع اللي الآن نحن نسويه نزل إلى السوق لا أنزل بيعت ولا اشتريت بل منو تشتري هل يسمي معاطات من التعاطي هل هذا بيع أو مو بيع جماعة من الفقهاء يقول بيع اللي يقول بيع يبيع البايع إلى مال ثمن المبيع يبقى قد جابه الشركة تكون هذا الثمن أما إذا كان مو بيع هاي الثمن لا يكون يكون في جيب المشتري بعد ذلك ما صارت أو باع لك هذا الكتاب إذا قلنا المعاطاة مو بيع هذا الكتاب ابدأ ما يستحق الشركة ما انتهى لكن هذا بعد ما يكون بايع وإنما يقولون باستحقاق التوريد شوفت لأن المشتري انتقلت بالثمن من جاي المشتري للبايع ولا مثلا من جاي البايع للمشتري فهي تساءل صراط العقلاء الناشئ عن المسامحه وقله المبالاه في الدين مما لا يخضع في عبادتهم ومعاملاتهم كما يرى اي سيره المتشرعه يعني من الواضح انه يعني من السيره هذا النحو الثاني اللي جاي بعد عصر المعصوم يسر في عدم الاعتماد على هذا النحو من السيره وما نعرف من اسلوب نشاه الاعراف عند البشر كتاثير الاعراف على عواطف الناس بعض العادات ناشئه من الملوك مثل لا تبعوا الشعور بطولهم شعورهم هاي طريقة عدم معقلة من السلطان أو طريقة التحدث مثلا أو طريقة الضحك مثلا أو طريقة الضيافة مثلا يأخذوهم من الملوك من الثلاثين يأخذوهم من بعض الناس من بعض العلماء وما أشبه من تأثيرة مثل بين ناشئة من الاثنين إن بعض الناس المتنفذين أو المغامرين قد يعمل شيئا استجابة لعادة غير إسلامية مثل أكثر بعض شباب المسلمين اليوم اللي يلبسون ملابس عجيبة ويرتب شعره بترتيب عجيب وما يجيبها يستوردها من الخارج ويمشي على هاي السيرة وهاي السيرة نبدأ نقول معتبرة شرعا أو لهلم في نفسه أو لتأثيرات خارجية نحو تهريب الأغيار أو لبواعث انفعالات نفسية مثلا مثل فقد التفوق على الخصوم مثل هاي عادة اللي هتلر بيضها للألمان تحية مالتها إيه هتلر إذا عادة من السلطان لحب التفوق عند هتلر على الكفين فتحالة أو إظهار عظمة شخصه أو عظمة دينه أو نحو ذلك ويأتي آخر فيقلد الأول بعمله ويستمر العمل فيسيع بين الناس من دون أن يحصل من يردعهم على ذلك عن ذلك لغفلة لا يرضع أو لتسامح لا يرضع أو لخوف منه مثل أكثر حالات الملوك السيئة يخافون منهم في ميزانهم أي لغلبة العاملين بها فلا يرجون إلى من ينصحهم مثل بعض الشباب من اليوم اللي كل ما في الفرصة تصبح أشهر المنصور وهو النافع أي لغير ذلك وإلى مرض عن العمل عقود طويلة يتلقاه الجيل بعد الجيل فيفتح سيرة المسلمين وينسى تاريخ تلك العادة طبعا العادة من الدولة الشرعية وإذا استقرت السيرة يكون الخروج عليها خروجا على العادات المستحكمة التي من شأنها أن تتكون لها خصية واحترام لدى الجمهور فيعدون مخالفتها من المنكرات القبيحة وحينئذ يتراءى أنها عالة شرعية لشيء إسلامية وأن المخالف لها مخالف لقانون الإسلام وخارج على الشارع كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا أنواع من الصيام ويشبه أن يكون من هذا الباب في مصنف إنها يزيل يشبه، يعني كلمة يشبه هي عناية تنزيلها، ويشبه أن يكون من هذا الباب صورة تقديم اليد. شايفين بعض الرجال يقبل بعض عيال النساء صورة سيئة جايين ليش؟ أن تقديم اليد عدم الأدلة الشرعية إما للمدير أو للإمام أو لولي النعمة أو من أريد الإمام. هذا حسب الأدلة الشرعية. تقدير يد المدير وتقدير يد الإمام أو من أريد يد الإمام. طيب مكان يقبل كلام آخر، أما هي لغتة يعني في الأدلة الشرعية أقل في المجال. فإما للنبي وإما للإمام أو من أريد به الإمام، سيد أو أحد المراجع مثلا فريد منه أنه هذا نائب الإمام، فكأنه قاعد قدم يد نائب الإمام نفسه عليه الصلاة والسلام، أو ولي النعمة مثل الأب، اللي الأب أيضا يزيد تقديم يده، أما غير ذلك. أما لا أشكر واحد يقدم يد الأم باعتبار أنها ولية النعمة. ويشبه أن يكون من هذا الباب صيغة التقديم هي الأنداء من بعض الأعراف والقيام احتراما للقادم لهذه التفسير والاحتفاء بيوم النوروز مثل عند الإيرانيين مثلا وزيارة المساجد والمقابر مثلا اللي هذه توسيعة في زمن النبي ما شاء الله، ومع إلى ذلك من أعداد اجتماعية حائزة. طبعا المصنف زي هنا ويشبه ليش؟ يعني في تقديم الأدنى أدنى مثل ما قلت، في القيام احتراما للقادم أيضا، الظاهر أكو في السيرة أيضا موجودة، الاحتفاء بيوم النوروز أكو برواية أيضا، أكو برواية وأكو بدعاء، لذلك المصنف زي ويشبه. ماذا يمثل؟ يشبه يعني مقصودا يبعد المثال تقريب وتوضيح المثل، وكل من يرتر في هذه السيرات وامثالها فانه لم يتوصل الى ما توصل اليه شيخ الانصاري الاعظم من ادراك سر نشاه الاعراف عند الناس على طول الزمن، وان لكل جيل من اعراف سلوك الاجتماع والمعاملات والمظاهر والملابس ما قد يختلف كل الاختلاف عن اعراف الجيل الاخر، هذا بالنسبه الى شعب واحد وقطر واحد صرع عن شعوب الابطال بعضها مع البعض، والتبدل في العادات غالبا يحدث بالتدريج في زمن قليل قد لا يحس به من جرى عليه على ايديهم التبديل. ولاجل هذا لا نثق في السيرات الموجوده في عصورنا انها كانت موجوده في العصور الاسلاميه الاولى، ومع الشك في ذلك فاجدر بهذه السيره ان لا تكون اجدر، لان الشك في حجيه شيء فاتن في يقن حجيته اذ لا حجه الى بعلم. وعلى تعبير المحقق الأنصاري الشك في الحجية موضوع لعدم الحجية. حدود هذه السيرة شنو؟ هل السيرة تكشف لنا الواجب والمحرم؟ تكشف لنا الإلزام؟ لو تكشف فقط جواز الفعل وعدم جواز الفعل، ها؟ المصنف يقول الأصل في السيرة أنها تكشف الجواز وعدم الجواز، أكثر من هذا لا تكشف، إلا في بعض الموارد الاستثنائية اللي أصلا مقتضى العمل بالسيرة أن نقول أنها للوجود أو لعدم الوجود، مثل السيرة في العمل بالخبر الواحد اللي مقتضى العمل بها يقتضي أن يكون واحد مع ترتيب الأثر عليه. ماذا بذلك السيرة؟ إن السيرة عندما تكون تكشف فأقصى ما تكشفيها أن تدل على مشروعية الفعل وعدم حرمة هذا الفعل في صورة السيرة على الفعل، أو تدل على مشروعية البث وعدم وجود البث في صورة السيرة على الفعل. أما اتصال الوجود من سيرة الفعل والحرمة من سيرة الترك فأمر لا تقتضي نفس السيرة، مثل الأذان بالرجال لا يكشف للوجود، عدم الأذان للمرأة لا يكشف للحرمة إلا من طرق الأخرى، بل كذلك الاتحاد والتراث، لأن العمل في حد ذاته مجمل سموه العمل جلجة بالتعبير الفارسي يعني أخبث، لأنه العمل لأن يعني العمل في حد ذاته مجمل ممكن يصل إلى إطلاقه إلى عموم إلى تخصيصه إلى تقييد، لا دلالة للعمل على أكثر من مشروعية الفعل أو التاريخ، لا تتذكرون في بحث تقرير المعصوم أو فعل المعصوم بحث مثلا. نعم المداومة والاستمرار على العمل من قبل جميع الناس المتشرعين قد يستمر منها استحبابه مثلا، لأنه يدل ذلك على استحسانه عند المسلمين على الأقل مثل التختم. ولكن يمكن أن يقال أن الاستحسان له ربما ينشأ من كونه أصبح عادة للمتدينين، والعادات من شأنها أن يكون فاعلها مذموما مرغوبا فيه لدى الجمهور وتاركها مذموما عندهم. فلا ينكر إذا فيما جرت عليه الكورة بأن المدح الفاعل والذم الفارق كان من ناحية شرعية بل لأنه من ناحية العادة. يغرض أن السيرة بما هي سيرة لا يستكشف منها وجود الفعل ولا استحباب الفعل في سيرة الفعل عن في العمل، ولا يستكشف منها فرضة الفعل ولا كراهة الفعل في سيرة الفعل عن في عمل الفعل. نعم هنا قال الاستثناء، هناك بعض الأمور يكون لازم مشروعيتها وجودها وإلا لم تكن مشروعا، وذلك مثل الإمارة في خبر الواحد والظواهر، فإن السيرة على العمل بالإمارة لما دلت على مشروعية العمل بها فإن لازمه أن يكون جاهزا من يحرر التحرير وترتيب الأثر، لأنه لا يسرع العمل بها ولا يصح إلا إذا كانت حجة منصورة من خلال شائع تبليغ الأحكام استشار الأحكام، وإذا كانت حجة وجب العمل بها طبعا لوجوب تحصيل الأحكام وتعلم الأحكام، فينتج من ذلك أنه لا يمكن طرد مشروعية العمل بالإمارة مع طرد عدم وجود عمل. جعلنا الله وإياكم من التابعين لسيرة الأئمة الطاهرين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.